بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يطعنون في ربهم سبحانه وتعالى وكأنهم يقولون أن الله تعالى خالق الخلق لمجرد أنه خلق الخلق، ولكن لم يخلق الخلق لكي يأمرهم أو ينهاهم، فربنا سبحانه وتعالى فند شبهة هؤلاء وأنهم يكذبون فيما يقولون. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إن كانوا ينكرون هذه الرسالة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقل لهم من الذي أنزل هذا الكتاب التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام نورا وهدى للناس. ودي حقيقة الرسالة أنها هي نور بيصطاد من خلاله في رحلة الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، وهي التي تبين للإنسان طريق الهداية وتفرق بين الحلال والحرام والهدى والرشاد والغي والضلال. نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، فتكون الإجابة هو الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وخلق الخلق لعبادته، وأن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل لكي يرشدون القوم إلى ربهم وإلى عبادته وإلى طريقه المستقيم. ثم بيّن ربنا سبحانه وتعالى كيف نتعامل مع هؤلاء: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، لا تنشغل بهؤلاء، ولكن ننشغل بالبناء وننشغل بدعوة الخلق إلى ربهم سبحانه وتعالى وتعريف الخلق بربهم. من أحوال أهل الباطل أنهم يحاولون بث الشبهات وبث الأباطيل في طريق الناس ليقف أهل الحق في الرد على الأباطيل وهذه الشبهات، وبالتالي نقول أنهم يستنفذون أوقات أهل الحق والعلماء في أمثال هذه الأمور ويشغلونهم عن البناء وعن دعوة الخلق إلى دين الله سبحانه وتعالى وتعريف الخلق بربهم. لذلك قال الله تعالى: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يبقى خوض هؤلاء أو لعب هؤلاء على ذلك لا يدفع أهل الحق لترك ذلك الطريق وترك دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، يتفرغون للرد على تلك الشبهات. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أن الله تعالى لما أمر نوح عليه السلام أن يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل علي عذاب مقيم. نوح عليه السلام لم يترك الانشغال بصنع السفينة لكي يرد على هؤلاء، ولكن كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ونوح عليه السلام في امتثال الأمر رب سبحانه وتعالى يقوم بصنع هذه السفينة، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. وبيننا وبينكم الأوقات، ثم كانت النتيجة أن الله تعالى نجى نوحا عليه السلام ومن آمن معه، وكان الدمار والهلاك على هؤلاء الذين كانوا يستهزئون. نقول ده أحوالهم، أحوال المبطلين، أحوالهم دوما في أنهم يحاولون بث الشبه وبث هذه الأباطيل في الطريق حتى يعرقلوا المسير إلى الله تبارك وتعالى، وحتى يعرقلوا مسير الدعوة، دعوة الناس إلى ربه سبحانه وتعالى وتعريف الناس بربه. لذلك تأتي الآيات: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك كثير البركة والخيرات، هذا الكتاب هو مرشد الإنسان لمصالحه الدينية والدنيوية، هذا الكتاب هو مرشد ودليل الإنسان لمصالحه الدينية والدنيوية. مصدق الذي بين يديه، دعوة الرسل هي دعوة واحدة، دعوة الرسل جميعا هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى مع اختلاف الشرائع، مع اختلاف مجموعة الأوامر والنواهي، لكن لا اختلاف في الأصل، ألا هو التوحيد، ألا هو إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة وكذلك نفي الشرك. فكل رسول دعا قومه إلى لا إله إلا الله يا قوم. وبالتالي حنقرأ في سورة الأعراف أن الله تعالى بيّن لنا على لسان الرسل في دعوتهم لهؤلاء القلق الذين أرسلوا إليهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة الرسل كلها دعوة واحدة، هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتعريف الناس بربهم على اختلاف الشرائع، على اختلاف الشرائع. يبقى شريعة موسى، شريعة عيسى عليه السلام، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة داود، وهكذا. الشرائع مجموعة الأوامر هي المختلفة، لكن الأصل لا يختلف في دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتعريف الناس بربهم ونفي أيضا الشرك عند رب المعبود سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من نبي إلا ودعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعوة الرسل كلها دعوة إلى التوحيد، وكذلك كما قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. يبقى كل هذه الكتب يصدق بعضها بعضا، لأنها كلها تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواء. ولتنذر أم القرى ومن حولها، وفيها بيان أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لجميع الخلق، لم تكن لقومه خاصة، كما كان ربنا سبحانه وتعالى يرسل كل رسول إلى قومه خاصة، ولكن أرسل النبي إلى الناس كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولذلك قال ربنا سبحانه: ولتنذر أم القرى ومن حولها. يبقى على ذلك يدعو جميع الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذه دعوة عالمية ليست خاصة بقوم دون قوم كما كان حال الرسالات السابقة، ولكنها رسالة صالحة لكل زمان ومكان، ورسالة للناس عامة، للناس كافة، يبقى سواء كانوا من العرب أو من غير العرب، من الجن أو كانوا من الإنس. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. من الذي يصدق بهذا الكتاب؟ ومن الذي يمتثل لأوامره؟ من آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن باليوم الآخر وهم على صلاتهم محافظون. الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي المطلوب المداومة والمحافظة على الصلاة وأداء الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وبسننها، بالإضافة أيضا أن الصلاة لابد أن يكون لها الأثر الإيجابي في تزكية النفوس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذكرنا أن الصلاة عبادة خالصة لله دل على توحيد الرب سبحانه وتعالى، كلها عبادة، هذه الصلاة عبادة دل على توحيد الرب سبحانه وتعالى، كلها توحيد من بدايتها إلى نهايتها، كلها فيها ثناء وتمجيد الرب سبحانه وتعالى واعتراف العبد بأنه عبد لله سبحانه وتعالى دون سواء. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الكذب على الرب سبحانه وتعالى أن تنسب إلى الله تعالى قولا أو حكما لم يقل به سبحانه وتعالى. ذلك احذر احذر أن تتكلم على الله عز وجل بغير علم قبل أن يتكلم العبد على رب سبحانه وتعالى سواء ينسب إليه قولا أو حكما. لابد من الوقوف مع الدليل الدل على صحة ما نتكلم به أو صحة ما ينسب إلى رب سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما بيّن أعظم الظلم هو أن تنسب إلى ربك سبحانه وتعالى قولا أو حكما لم يتكلم به. لذلك إن سؤال الإنسان عن مسألة إن كان لا يعلم دليل المسألة فعند ذلك يمسك فيها السلامة وصلاح لدين الإنسان وصلاح لدنيا الإنسان. قد يتكلم الإنسان بما يرى ويجهل الدليل في المسألة وبالتالي احذر من ذلك. احذر أن تقول على الله تبارك وتعالى ما لا تعلم. فإن سؤال الإنسان عن مسألة يبقى يمسك عن الكلام إلا إن ظهر له وبان له الدليل وإلا ينسب قولا إلى الله تبارك وتعالى لم يتكلم به أو ينسب حكما إلى الله تبارك وتعالى لم يشرعه. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احذر من الكذب المتعمد على الرب سبحانه وتعالى أو على النبي صلى الله عليه وسلم. واحذر أيضا من الكذب حتى لو لم يكن متعمدا. وقلنا هذا الحال حال من يتكلم ويقول بنقل الكلام دون أن يتثبت من صحته. يبقى لا تسمع قولا وثم تتكلم به قبل أن تتثبت من صحة ما تتكلم به. قد يكون هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها ضعيفة أو منكرة والمستمع لا يعلم ذلك لهم فيقوم بنقلها فقام بنقل الكذب فهو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يكن متعمدا الكذب. يبقى إن كان هو نجا من هذا الوعيد لكن لم ينجب أن يوصف أنه كذاب لأنه نقل ذلك الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان لابد أن يتثبت من صحة ما يتكلم به. يبقى لما نتكلم عن رب المعبود سبحانه نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول قال الله تعالى لابد أن نتثبت من صحة ذلك القول. أقول أن الله تعالى حكم بكذا لابد أن نتثبت من صحة ذلك القول. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أتثبت من صحة هذا القول. أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد في هذه المسألة بكذا لابد أن أتثبت من صحة ذلك القول. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يبقى الكذب ممكن يأتي ازاي؟ اما بصورة متعمدة واما ان تكون بصورة غير متعمدة. بصورة متعمدة يبقى له ذلك العقاب. ان لم تكن بصورة متعمدة فيوصف ذلك المتكلم انه كذاب احذر ان تكون كذابا سواء بتعمد او بغير عمد. والخروج من ذلك هو ان لا تتكلم عن الرب المعبود سبحانه الا والدليل واضح دامغ بين حتى لا تنسب الله تعالى قولا لم يقل به أو تنسب الله عز وجل حكما لم يحكم به. ولذلك قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. من أعظم الفرى أن ترى عينيك ما لا ترى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سان ساعات يقول أنه رأى في منام رؤية ويحكي هذه الرؤية فعلى ذلك إن لم يكن قد رأى هذه الرؤية فهذا افتراء الرب سبحانه وتعالى لأن الرؤية منحة وعطية من الرب سبحانه وتعالى وكأنه يقول أن الله تعالى أعطاني ولم يعطيه شيئا. لذلك هذا من أعظم الفرع أن ترى عينيك ما لا ترى يقول رأيته في منامي كذا ولم يرى حقيقة. فعلى ذلك نقول هو ما يعني كل هذا الكلام نقول ما فيهوش يعني ضلال أو زيغ لأحد كل إن قال ذلك الأمر فقد افترى على الله كذبا، إن لم يكن على حقيقة رأى هذه الرؤية، لأنها عطية ومنحة من رب سبحانه وتعالى، فهو يقول أن الرب أعطاني ولم يعطيه شيئا. ولذلك قال ربنا سبحانه أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، كما كانوا يستمعون إلى الآيات التي يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها على مسامع القوم، إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، لما كانوا يستمعوا الآيات وقد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، طب إيه اللي بيمنعكم أن أنتم تقولوا؟ ومع وجود الحرص الشديد والرغبة الشديدة على إبطال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو حال الكذاب، حال الذي يفترع ربي سبحانه وتعالى الكذب. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، إحنا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، ما الذي يمنعهم أن يقولوا ذلك الأمر على الرغم من وجود الحرص الشديد على إبطال هذه الرسالة، على إبطال هذه الرسالة، لكن هذا هو حال الكذاب، افتراء على الله سبحانه وتعالى. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون حالهم بقى حال هؤلاء عند الموت كيف يكون الحال؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. حالهم عندما تأتي الملائكة لقبض ونزع روح هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب، لما يروا ملك الموت وأعوان ملك الموت عند ذلك يعلمون، وملك الموت يبشرهم بسخط من الله سبحانه وتعالى وعذاب، يقول يا أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى غضب من الله سبحانه وتعالى وسخط، فيبشرها بعذاب الله سبحانه وتعالى الذي ينتظره، فعند ذلك تتفرق هذه الروح في بدنه فتنزع نزعا شديدا، فتقوم الملائكة بضرب وجوه وأدبار هؤلاء الذين كفروا حتى تخرج هذه الروح إلى ذلك العذاب المهين الذي ينتظرها. لذلك قال ربنا سبحانه ولو ترى الظالمون في غمرة الموت في النزع الأخير والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، يبشرونهم بهذه البشرة السيئة، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى دي الحيثية، حكم على هؤلاء بالعذاب المهين، بالعذاب المهين، نقول لماذا حكم عليهم بالعذاب المهين؟ يبقى هذه الحيثية لأنهم كانوا يقولون على الله غير الحق وكانوا يستكبرون عن الانقياد والاستسلام لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. لذلك احذر أن تكون ممن لا ينقاد ولا يستسلم لأحكام الله سبحانه وتعالى، احذر أن تكون ممن له وجهة نظر مع أوامر رب سبحانه وتعالى كحال الشيطان، يبقى أن ينسب قولا إلى الله عز وجل أو حكما إلى الله عز وجل لم يتكلم به، احذر كذلك أن تكون مستكبرا، يتعالى الإنسان يتعالى عن قبول الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، استكبار عملي، هو يقول عن نفسه أنه ليس بمستكبر لكن استكبار عملي. ما الذي يمنعك من اتباع أوامر الله عز وجل؟ ما الذي يمنعك من الامتثال لأوامر ربك سبحانه وتعالى؟ يبقى لم يكن إلا الكبر، لذلك قال الله تبارك وتعالى وكنتم عن آياته تستكبرون، يبقى لا ينقضون، ما الذي منعهم من الانقياد والاستسلام لأوامر ربهم سبحانه وتعالى؟ نعلم أن هذا هو الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، ونعلم أن المطلوب هو أن نتبع ذلك الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، وبالتالي بنستمع الآيات، ولكن يتولى الإنسان ويعرض، ما الذي يدفعك ألا تنقاد إلى أوامر ربك وتستسلم لأحكامه؟ ما الذي يمنعك أن تمتثل ما أمر به ربي سبحانه وتعالى؟ ما الذي يمنعك أن تحذر مما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى؟ لماذا ترتكب المعصية والمخالفة؟ ولماذا تقصر في امتثال أوامر ربي سبحانه وتعالى وأنت تسمع أن الله تعالى أمر بكذا أو نهى عن كذا؟ يبقى ده حال المستكبر، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات لا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يبقى حاله حال الذي لم يستمع، مطلوب أن يبقى حال الإنسان مغاير، يبقى قبل الاستماع يبقى حاله مغاير لبعد الاستماع، قبل الاستماع ولم يعلم الحكم، أول ما يستمع يبقى حاله بعد الاستماع لابد أن يكون حال مغاير لحاله قبل الاستماع. لا تجعل حالك بعد الاستماع كحالك قبل الاستماع. يبقى دي صورة إعراض وتولي واستكبار عن قبول الحق. لذلك حياتي في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يبقى ممنوع لما تسمع الآية أنك أنت تعرض أو تتولى أو تستكبر عن قبولها أو لا تنقض للآية أو لا تستسلم لأحكام ربك سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن حال المهتدين حال العقلاء أنهم يستمعون ويستجيبون، ليس لهم إلا ذلك المسلك، ليس لنا إلا ذلك المسلك. هذا مسلك وحيد في التعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى. قانون التعامل السمع والطاعة، السمع والاستجابة. سمعنا وعصينا نقول ده قانون اليهود وقانون النصارى، يبقى قانون المشركين. أما قانون المؤمن أن يستمع ويستجيب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله رسول يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يبقى أنا مؤهل، أنا مؤهل. أنا مش هحكي سلوك المؤمن مع كتاب ربي سبحانه وتعالى، ولكن ده السلوك الذي ينبغي أن أكون عليه، وده السلوك الذي ينبغي أن تكون أنت عليه. إنما كان قول المؤمنين، يبقى أنا وأنت ينبغي أن نكون من أهل الآية. يبقى إذا دعوا الله رسول يحكم بينهم يقول سمعنا وطعنا. يبقى ده قانون التعامل، إن إحنا نسمع ونستجيب. فأنا مؤهل داخليا، يبقى بنفسية حاضرة أن أستمع ثم أنفذ أمتثل. يبقى إن كان بالفعل فعلنا، إن كان بالترك تركنا. يبقى ده حال الإنسان، هذا هو الحال. وبالتالي أنظر إلى حالي، إلى داخلي، يا ترى أنا اعتمدت المبدأ ده وهذا القانون أم لا. يبقى أنا مؤهل الآن للاستماع والاستجابة. يبقى متى استمع الى كلام رب سبحانه وتعالى، يبقى ينزل الى موقع التنفيذ والتطبيق. لذلك قال لنا ربنا سبحانه: وكنتم عن اياته تستكبرون اياك ان تكون منهم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله رسول يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وطعنا واولئك هم المفلحون. يبقى ده مسلك المؤمن، مسلك واحد مش مسالك متعدده. ولذلك حنقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الصوره: وان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى طرق الضلال كثيره جدا، لكن طريق الهدايه طريق واحد، هو هذا الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق. وان هذا صراطي مستقيما، طريق واحد، هو ده الطريق المستقيم، الطريق الموصل الى الجنه، الطريق الموصل الى رضوان الله سبحانه وتعالى. اما سبل الضلال فانها كثيره، ولا تتبعوا السبل، كثيره، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رسم الامر للصحابه، لان الامر في منتهى الخطوره. يبقى ان لم تسر في ذلك الطريق المستقيم، انحرف بك الطريق، يبقى نقول في الضلال والهلاك والدمار. وان هذا صراط مستقيما رسم ذلك الخط المستقيم، ورسم خطا كثيرا عن يمين وخطا كثيرا عن الشمال. وقال عن الخط المستقيم ده: هذا صراط ربي مستقيما، خطا كثيره، هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا من قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما لكش دعوة بالطرق الفرعية، إياك أنك أنت تنظر لهذه الطرق الفرعية، لا تؤدي إلى المقصد ولا إلى المطلوب. الطريق الموصل إلى المقصد المطلوب الطريق المستقيم فقط، فقط. أما هذه الطرق حتى لو ظهرت في صورة زينت بها وظهرت بزخرفتها، إياك أن تقترب بذلك، إياك أن تستدرك من ذلك الجانب. هذا صراط ربي سبحانه وتعالى المستقيم، طريق واحد، والمسلم يسلك ذلك المسلك مع كتاب ربي سبحانه وتعالى. مسلك واحد، أسمع وأستجيب. ما فيش مجال أسمع وأقول سمعنا وعصينا، ما فيش مجال لهذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ إذا مسك أهل الكتاب هو سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا لك المصير. يبقى ده المسلك. يبقى مثلا أنا مسلك أجهر به، وكذلك لسان حالي يدل أننا نسلك ذلك المسلك مع كتاب الله سبحانه وتعالى، مع نصوص الكتاب والسنة، مع أوامر الله سبحانه وتعالى، لا مخالفة. يبقى نفس مهيئة أننا أستمع ثم أستجيب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. احذر من الاستكبار العملي، احذر، لأن الإنسان يرى في نفسه ولا غير مستكبر. طب ما الذي يمنعك من امتثال الأمر؟ استمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى أمرنا بكذا، لماذا لم تستجب؟ لماذا لم تنفذ؟ لماذا لم تمتثل؟ إيه المانع؟ إيه الحواجز؟ يبقى مفيش حواجز ومانع، يبقى لم يمنعك من ذلك إلا الكبر. ما منعك من امتثال الأمر إلا الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حال ذلك الرجل الذي لم يطعم بيمينه وكان يأكل بشماله، فقال أكل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رضي فيه، وقال ما منعه إلا الكبر. إيه اللي منعه؟ إيه اللي منعه الامتثال؟ ليه ما يأكلش باليمين ويترك الشمال؟ الكبر منعه، مع أن الرجل لم يقل أنه مستكبر، ده هو قال لا أستطيع، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر. وكذلك احذر بقى، يبقى عرفت هذا أمر الله عز وجل أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا، يبقى لابد من استجابة الفورية، مؤهل تماما للاستجابة، وإلا ما الذي يمنعك من استجابة؟ لماذا تمتنع؟ لنضع الحواجز ويأسوذ بيننا وبين هذه الأوامر وبيننا وبين هذه النصوص. ولذلك ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات التي تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها. ومضت الآيات، ومنه من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. احذر على نفسك أن يكون هناك أغلفة، حواجز تمنع أن تفهم من كلام ربك سبحانه أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. التذكير دوما باليوم الآخر، التذكير أننا نحشر إلى الله عز وجل، التذكير دائما بالعرض على الرب سبحانه وتعالى. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، يبقى ما منا من أحد إلا سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما منا من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ما فيش وصائد بينك وبين الله تبارك وتعالى، ولكن حتى الصصح من عمل حتى تجازى وتحاسب على ما قدمت من أعمال. الله عز وجل يذكرنا، لأن الإنسان قد يغتر بأنه يعيش في مجموعة من الناس، يشعر كده بالعزوة، يشعر بالقوة، يشعر بالاستغناء عن رب سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يبين حالي وحالك عند ربك سبحانه وتعالى، كيف سنحشر وكيف سنقب من الله سبحانه وتعالى. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إن كان الإنسان بيؤخذ من جهة الدنيا، من جهة المال، من جهة الولد، من جهة الزوجة، من جهة العشيرة، كل ذلك يتركه، كل ده متاع الحياة الدنيا. أما لما يفد على ربي سبحانه وتعالى فنحن حنحشر على الصورة التي قالها وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حنحشر حفاة عراة غرلة. يبقى كلنا بهذه الصفة، كلنا بهذه الصورة. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتنكشف العورات، فيتلو عليه من قول الله سبحانه وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. يعني ما فيش حد انشغل، كل منشغل بنفسه، شغل بنفسه. الرجال والنساء يحشرون على صورة واحدة، ومع ذلك الكل منشغل بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شغلنا كده بالأموال والأولاد، شغلنا بعطايا رب سبحانه وتعالى التي أعطانا إياها في الدنيا، انشغلنا عن طلب الآخرة، كل ده حيفوت، كل ده حيترك، المال والولد، بل هو بيترك يعني لما بيشيع الإنسان، يعني لما يموت ويشيع إلى قبره يتبعه ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجع اثنان ويبقى معه واحد، الأهل والمال والعمل، ثلاثة دولت هيطلعوا ورانا في الجنازة، يطلعوا يحضروا الجنازة، الأهل والمال والولد، والأهل والمال والولد والعمل. فيرجع نقول المال والأهل، ولا يبقى معك إلا ما قدمت، إلا العمل، العمل اللي احنا اكتسبناه، اللي فعلناه، أقوالنا وأفعالنا اللي صدرت مننا، هي دي اللي هتدخل معانا، ودي اللي هتصحبك في هذه الرحلة. يبقى بيتبع المال ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يبقى أهلي أرجعوا، مالي حيرجع ولم يبقى معي إلا العمل. لذلك قال الله تعالى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فين؟ يبقى إن كنا انشغلنا بالدنيا نستدرك من ذلك الجانب، انشغلنا عن طلب الآخرة، فعلى ذلك كل ذلك سيفوت. قال الله تعالى قد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم، الصلاة كلها هتقطع، كل الصلاة هتقطع. ولقد جئتمونا فرادى، نحشر على هذه الصورة. الإنسان بيجتهد ويجد ويجتهد من أجل إسعاد الأولاد، من أجل كذا ومن أجل كذا، لكن كل ده إلى فوات، كل ده فوات. القضية الأساسية إن أنا أسعى لإسعاد نفسي، أسعى لإسعاد نفسي. سعادة المرء مبناها على أو مدار الأمر ده على العمل اللي قدمه، على العمل اللي قدمه، مش على المال اللي تركه الأولاد، ولكن على العمل اللي إحنا بنعمله، هو ده اللي رفيقي في رحلتي إلى الآخرة. لذلك قال الله تعالى لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يبقى هذه علاقات كلها ستقطع، ويكفي كما قال ربنا سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم بعد ذلك تأتي الآيات الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. قلنا أن هذه الصورة بتتكلم من بدايتها إلى نهايتها عن الرب المعبود، عن تعريف العباد بربهم، وكذلك أيضا الكلام عن الرسالة، والكلام عن البعث واليوم الآخر. قلنا لأن إبراز القضية دي، قضية البعث في القلوب، يعني من أبرز القضايا في القرآن، وكذلك لابد أن تكون من أبرز القضايا داخل القلب، ولابد من إقامة دعائم هذه القضية في القلب، وإن الإنسان لا يغفل ولا ينسى أبدا هذه القضية، لأنها هي القضية التي بيضبط الإنسان السلوك من الأقوال والأفعال. فهذه الصورة تتكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى، وتعرف العباد بهذا الكون المشهود، بآيات الكون المشهود، وأن هذا هو خلق الرب سبحانه وتعالى، كلها دل على توحيد الله عز وجل، على عظمته، على كبريائه، على تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج به منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. كلها آيات، آيات في الكون المشهود بنراها. وذكرنا قبل ذلك أنه ما ينبغي للعبد أن يغفل عن هذه الآيات. من أحوال العقلاء، من أحوال أولي الألباب، أنهم دوما يقلبون البصر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، في ملكوت السماوات والأرض، وأن الآيات لا تمر عليهم هكذا، ولكن دوما يرون هذه الآيات، لأنها منها هذه العباد، عبادة التفكر، يزداد يقين الإنسان، يزداد توحيد الإنسان ربه سبحانه وتعالى، يزداد تصديق الإنسان. لذلك كما ذكر لنا ربنا سبحانه هذا حال العقلاء، حال أولو الألباب، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى هؤلاء يتفكرون، أدي نتيجة التفكر، زيادة في المنسوب الإيماني، زيادة في المنسوب الإيماني. يبقى مش مرة احنا تفكرنا كده في الآيات وخلاص، لا، دي الآيات ظاهرة أمامنا، يبقى احنا لا نغفل، بنراها، نراها عيانا، يعني كما نرى الأشخاص ونرى الآيات عيانا، بنعيش مع هذه الآيات. ولعلنا سمعنا سورة ياسين آيات كثيرة ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى، نقول آيات ليست مبهمة أو غائب عن الإنسان، دي آيات كلها مشهودة وآيات حاضرة. فربنا سبحانه وتعالى يعرف العباد بنفسه، وانظر إلى أثار أفعال الرب سبحانه وتعالى، أثار الأسماء والصفات كما نراه في ذلك الكون المشهود. إن الله فالق الحب والنوى، يبقى الزروع والأشجار والنخيل كل ذلك ما هي إلا كانت حبة، يبقى نواة أو كانت حبة. يبقى الزراعة لما بتشوف أنت الحقل ده مزروع كلها كانت من حبة، ما الذي فلق هذه الحبة ثم كان منها الحب والزروع؟ ما الذي فلق هذه النواة حتى كانت منها الشجرة والنخلة؟ ربنا سبحانه وتعالى والفعل لذلك دون سواه. لو بنرى كده أن الإنسان الزارع بيقوم ببذر البذور، لكن هذه تصلح هذه لا تصلح، نقول نفس العينة ونفس البذور ونفس الجودة ومع ذلك نفس الأرض ونفس خصوبة الأرض، لكن هذه الحبة يكون منها إنتاج وهذه الحبة لا يكون منها إنتاج. بالضبط كده كحال البشر، كحال البشر. ربنا سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء الذكور والإناث، وربنا سبحانه وتعالى يمنع عن فلان. الطب يقول أنه لا مانع لا عند الزوج ولا الزوجة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر ألا يكون الولد. أقول كل الـ الأمر الطبي لا مانع لا عند الزوج ولا عند الزوجة. طب المنع إزاي؟ تقدير الرب سبحانه وتعالى، قدر الله عز وجل أن يكون ذلك الولد، وربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكون الولد سواء كانت بنت أو ذكر، فربنا سبحانه وتعالى الذي قدر. هؤلاء عنده بنات، هؤلاء عنده أولاد ذكور، هؤلاء عنده خليط من الصبيان والبنات، وفلان لم ينجب بعد. إيه السبب في ذلك؟ إيه المانع؟ الطب يقف يقول لا مانع، ما فيش مانع أبدا من الإنجاب، لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر. نفس الأمر برضك في البذور دي، لما بتظهر في الأرض أرض واحدة وجودة واحدة للبذور وزارع واحد وبتسقى بماء واحد وخدمة واحدة كلها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر لهذه الحبة أن تنفلق حتى يخرج منها الزرع والأخرى لا تنفلق. ربنا سبحانه وتعالى والذي يقدر ذلك، إن الله فالق الحب والنوى. أمور طبيعية احنا بنراها، الزارع ده بيرى كده ده موسم زراعة كذا، وبالتالي يقوم ببذر البذور وبينتظر الزرعة، بينتظر الزرعة، وأمر طبيعي إن الزرعة تخرج، هو ده اللي احنا بنراه. طب إن لم يكن انبات من الزرعة؟ احنا بنغفل أن الله تعالى والذي يقدر أن هذه الحبة تنفلق حتى يكون من الزرع، وهذه النواة تنفلق حتى يكون من الشجرة والنخلة، لكن كأنها أمور طبيعية وكأنها بعيدة عن تقدير الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يذكر العباد بذلك، إن الله فالق الحب والنوى. يبقى لما بنشوف الزرعة دي أو الحبة دي أن تجد زرعة، يبقى هذا من تقدير رب سبحانه وتعالى، الله عز وجل قدر أن تنفلق هذه الحبة ويكون منها الإنبات. يبقى آية، كن بصيرا بالآية وكن متفكرا متأملا تأملا. شوف النخلة الطويلة دي نخلة يعني فارعة، يبقى هذه من نواة، النواة دي نخلة بلح، يبقى انظر إلى نواة البلح، هي دي النواة دي أساسا زرعت وانفلقت وكان منها النخلة، قدر الله عز وجل ذلك. نواة أخرى جنبها لم يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون أن تنفلق أو يخرج منها نخلة، كل ذلك بتقدير الله. آيات كلها دالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلى عظمته، لكن مع سير الإنسان وإلف الإنسان للأمر ده لا نراها أنها آية، لا نراها. وذكرنا أن الله عز وجل كما قالوا إن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا زلزلنا عليها ماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت. الزرع ده دلالة قوية جدا، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، من ضمن الأدلة التي ساقها لنا ربنا سبحانه وتعالى على قدرته على بعث الأموات من قبورهم، زي الزرعة بالضبط، هي أرض ميتة وحبة ميتة لما سكنت في الأرض وصب عليها من الماء يبقى كان المزج ده ثم كان الإنبات، كذلك تخرجون كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى كذلك تخرجون. يبقى ده الحال، آيات واضحة ودلالات واضحة وآيات كثيرة ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن مع إلف الإنسان الأمر لا يراها لا يتفكر فيها، لكن دايما كده انظر. يبقى لابد من تقليب البصر في ملكوت السماوات والأرض، كلها آيات ما تنساهاش، استصحب هذا المعنى استصحب. يبقى حتى لو كان كل يوم هو بيرى هذه الزروع دايما من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. قدير، قدير سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الرب المعبود. يبقى آيات أنا مطلوب أن أنا أراها أنها آية دوما، دايما كده، مش أنا بمر دايما عندنا زراعة عندنا بستان وبالتالي شايفه كده بينتج ثمار أو غير ذلك وليه زروع، خلاص أمر يعني مشهد معتاد، مشهد معتاد، ما يبقاش عند المؤمن مشهد معتاد، مش عند المؤمن مشهد معتاد، ده وكأنه مشهد لا أرى إلا هذا اليوم، كل يوم لما بشوفه يبقى كأني لم أرى ذلك المشهد إلا اليوم. فأنظر إلى قدرة الرب سبحانه وتعالى، وأنظر إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى الواسع، كل ذلك دل على قدرة الله عز وجل، على عظمته، على كبريه، على توحيده، على تفرده سبحانه وتعالى. إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فاعل ذلك هو الرب المعبود سبحانه وتعالى. هل يعني يحق للإنسان بعد ذلك أن يصرف العبادة لغير الله؟ قل هذا إنسان معتوه، يعني هذا إنسان سفيه، يعني إن صرف العبادة لغير الله لمن تصرف العبادة؟ إن صرفت العبادة لغير الله فأنت تصرف العبادة للمخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. من صرفت له العبادة لا يقوى أن يفعل ما يفعل الرب سبحانه وتعالى. أفعال الرب سبحانه وتعالى تفرد بها، هو أحد في أفعال، هذه أفعال الرب سبحانه وتعالى تفرد بها سبحانه وتعالى. إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. كيف تصرفون العبادة لغير الله؟ هل هذا من أفعال العقلاء؟ لا، إن صرفت لا تصرف إلا للخلاق العليم سبحانه وتعالى، إلا لمن خلق أو أوجد هذه المخلوقات من عدم، فلا يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل. لذلك لما نيجي نعود إلى سورة البقرة وأول نداء نادى به ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق بترتيب المصحف، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا، لا يصلح أبدا أن نجعل أنداد لله سبحانه وتعالى والله متفرد بذلك. يبقى قضية القلق والإيجاد يبقى قضية لابد أن تكون يقينية في القلب، ونقيم العائم القضية داخل القلب، عند ذلك لا تقوى على صرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، أنك تعلم أنه لا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.